ما عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم من قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمن ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعيم يلقى يا منابر أحمد متأمرا بالمسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا يا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعضاء الأعضاء يا خرج الحسين من المدينة خائفا خرج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدري أين يريح ببن ركابه فكأنما المأوى عليه محرايا. خرج بأبي وأمي من مكة وأخوه محمد بن الحنفية واقف أمامه يبكي وينتحب لفراقه. مسائلك يسراج عرش الله الوهاج مسائلك يسراج عرش الله الوهاج يا مقصد الوافي بحاجة كل محتاج لا وين هالشيلي باكر موقف الحاج في وين شايل يا عزيز الهاشمي. قال لي انا وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر اظل مرمي على الزرار ويصعد على صدري الشمير يفري وداجي وشبدي من الظما متفتتة. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وكانوا لنا عابدين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال الآية المباركة وهي قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وكانوا لنا عابدين. حديثنا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان حقيقة الإعجاز، والنقطة الثانية في بيان معنى الهداية الأمرية التي ذكرتها الآية المباركة، والنقطة الثالثة في بيان أهمية التعاون الأسري على البر والتقوى. نجي الآن إلى النقطة الأولى. إحنا حتى نفهم الآية المباركة بواقعها لابد أن نسلط الضوء على معنى الإعجاز. الأئمة سواء كانوا أنبياء أو غيرهم لهم معجزات. النبي عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. النبي محمد صلى الله عليه وآله. كما يتحدث الشاعر عنه: فما الكليم ما العصا وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر صلى الله عليه وآله. الإعجاز الصادر عن الأئمة سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، ما هي حقيقة الإعجاز؟ هنا نذكر أمرين التفت إليهما جيدا حتى يتضح لك حقيقة الإعجاز. الفلاسفة عندما يعرفون الإعجاز يقولون الإعجاز هو إصدار الفعل عن علته الحقيقية بإرادة من النفس القدسية. شنو معنى هالكلام؟ أذكر لك أمرين يتضح بهما معنى هذا الكلام. الأمر الأول، القضايا تنقسم إلى قسمين: قضايا عقلية وقضايا تجريبية. ما هو الفرق بين القسمين؟ القضايا التي يكتشفها الإنسان بعقله تسمى قضايا عقلية، والقضايا التي يكتشفها الإنسان بواسطة التجربة تسمى قضايا تجريبية. مثلا نحن نعرف أن زوايا المثلث تساوي قائمتين. زوايا المثلث تساوي قائمتين 180 درجة، هذه قضية عقلية، يعني قضية يكتشفها الإنسان بعقله لا بالتجربة. ما يحتاج الإنسان يقوم بتجربة حتى يكتشف أن زوايا المثلث تساوي قائمتين، قضية يكتشفها الإنسان بعقله، لذلك نسميها قضية عقلية. لاحظت شلون؟ قسم من القضايا لا، مثلا الماء إذا بلغت درجة حرارته 100 يغلي، كل ماء تبلغ درجة حرارته 100 يغلي. هذه قضية ما يكتشفها الإنسان بعقله، يكتشفها بماذا؟ بواسطة التجربة، نتيجة إجراء وتكرار عملية التجربة يتوصل الإنسان إلى هذه القضية. كلما بلغت درجة حرارة ماء 100 فإنه يغلي. زين، فعدنا القضايا على قسمين: قضايا عقلية وقضايا تجريبية. أين يقع الإعجاز؟ يعني الإعجاز يقع في القضايا العقلية أو الإعجاز يقع في القضايا التجريبية؟ الإعجاز يقع في القضايا التجريبية فقط، قضايا العقلية لا مجال للإعجاز فيها. ليش؟ القضايا العقلية التي يكتشفها الإنسان بعقله علتها الحقيقية واضحة، شيء مستحيل يتخلف، مستحيل يتغير. زوايا المثلث يعني قائمتين، العلة الحقيقية لهذه القضية واضحة، لا تتغير ولا تتخلف ولا تتبدل. قضايا العقلية أسبابها وعللها الحقيقية واضحة، فلذلك لا تقبل التغير ولا تقبل التبديل إطلاقا، ولا يقع فيها أي إعجاز. يعني مستحيل يجي لك الإمام المعصوم يوم من الأيام يقول لك: ها صحيح 1+1=2، لكن أنا ببركة الإعجاز أسوي 3. هذه قضايا عقلية لا يقع فيها إعجاز. أو يقول لك: صحيح زوايا المثلث تساوي قائمتين، لكن أنا رايح أخلي زوايا المثلث تساوي 260 درجة. ما يصير هذا. قضايا العقلية ليس فيها إعجاز، لماذا؟ لأن أسبابها الحقيقية واضحة لدى العقل فلا إعجاز فيها. القضايا التجريبية هي التي يقع فيها الإعجاز. كيف؟ هل أضرب لك مثال والتفت إلي جيدا. الآن مثلا التجربة قامت، تجربة البشرية منذ يوم آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. التجربة البشرية قامت على أن وجود الجنين، كيف يوجد الجنين؟ وجود الجنين ينشأ عن التلقيح بين الحويمن وبين بويضة المرأة، نتيجة عملية التلقيح بين الحويمن المنوي وبين بويضة المرأة يتولد الجنين. هذه قضية تجريبية صح لو لا؟ يعني احنا بالتجربة عرفنا ان الجنين سببه ومنشأه التلقيح بين الحويمن والبويضة. هذه القضية التجريبية هل اكتشفت انت علتها الحقيقية؟ لا. هل تقدر تقول السبب الحقيقي لوجود الجنين هو عملية التلقيح؟ ما في سبب اخر؟ ما تقدر تقول. التجربة لا توصلك الى العلة الحقيقية، التجربة تقول لك نحن شاهدنا اذا وصلت درجة الحرارة 100 غلى الماء، اما ما هي العلة الحقيقية؟ التجربة لا تكتشف ذلك. التجربة تقول لك نحن وصلنا الى انه اذا تم تلقيح بين البويضة والحويمن يوجد الجنين، اما ما هي العلة الحقيقية وراء ذلك؟ التجربة لا توصلك الى ذلك. اذا القضايا التجريبية تبقى قضايا غير واضحة العلة بخلاف القضايا العقلية. القضايا التجريبية علتها الحقيقية غير واضحة، التجربة لا توصلنا الى ماذا؟ الى العلة الحقيقية. لاجل ان علتها الحقيقية غير واضحة يقع فيها الاعجاب، يقع فيها التغير، يقع فيها التبدل. يعني الان مثلا ببركة علم الاستنساخ اكتشفنا لا انه ليست العلة الحقيقية لوجود الجنين هي عملية التلقيح بين البويضة والحويمن المنوي، ليس هذا هو العلة الحقيقية، بل يمكن بنفس خلية المرأة، يعني يمكن الاستعانة بنفس خلية المرأة من دون الحيوان، من دون الحويمن المنوي، بنفس خلية المرأة يمكن استحصال هذا الجنين، يمكن ايجاد هذا الجنين من دون الحويمن المنوي. اذا احنا بالقضية التجريبية ما اكتشفنا العلة الحقيقية، بحيث يمكن ان تأتي علة وراء هذه العلة ومكان هذه العلة. لذلك المعصوم، الامام المعصوم هو الذي يكتشف العلل الحقيقية للأشياء فيأتي بها بعللها الحقيقية. يعني القضايا التجريبية يكتشف المعصوم أو الإمام سواء كان نبيا أو غير نبي، ترضى مثل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. عيسى بن مريم بمعلوماته الغيبية اكتشف العلة الحقيقية وراء عدة أشياء. لما اكتشف العلة الحقيقية صار يأتي بتلك الأفعال عن عللها الحقيقية، لأنها قضايا تجريبية ما كانت واضحة العلة الحقيقية، هو اكتشف العلة الحقيقية فيها فأتى بها. هل أمثل لك مثال؟ القرآن الكريم يتحدث عن النبي عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ماذا يقول؟ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هي الآية التي أتى بها عيسى؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. طيب أنت الآن من الشاهد وجود الطير، هذه قضية تجريبية وليست قضية عقلية. العلة المعروفة لوجود الطير ما هي؟ أن الطير ينشأ عن هذه البيضة، البيضة تنشأ عن تفريخ الأنثى، نتيجة تفريخ الأنثى توجد البيضة، نتيجة البيضة يوجد الطير، صح ولا لا؟ قضية تجريبية عرفنا علتها الظاهرية، لكن ما اكتشفنا علتها الحقيقية. عيسى بن مريم لأنه اكتشف العلة الحقيقية. العلة الحقيقية لوجود الطير ليست هي البيضة وليس هو التفريخ. العلة الحقيقية لوجود الطير شيء آخر، لأن عيسى بن مريم اكتشف السبب الحقيقي بمعلوماته الغيبية، اكتشف العلة الحقيقية، قال أنا أستطيع أن أوجد الطير من الطين. لما؟ لأن العلة الحقيقية اكتشفتها، فأستطيع أن أوجد الطير من الطين. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ، هذه العلة الحقيقية، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن اتضح لنا من هذا الشرع ما هو؟ أن القضايا قسمين، قضايا عقلية ليس فيها إعجاز. لما؟ لأن القضايا العقلية واضحة، واضحة العلة الحقيقية فلا تتغير ولا تتبدل. وقضايا تجريبية يقع فيها الإعجاز. لما؟ لأن الإمام يكتشف عللها الحقيقية التي لم نكتشفها نحن بواسطة التجربة، لذلك يوجد هذه القضايا التجريبية عن عللها الحقيقية فيكون ذلك العمل إعجازا. الأمر الثاني يا إخوان، أنت الآن عندما تقوم بأي عمل، صل على محمد وآل محمد، أنت الآن عندما تقوم بأي عمل تحتاج إلى أربعة عناصر: العلم، القدرة، الإرادة، الفعل. أربعة عناصر تجتمع حتى تقوم أنت بالعمل. مثلا لو فرضنا أنك طبيب، طبيب جراح، وتريد أن تقوم بعملية جراحية، هناك تشوه في شكل إنسان معين وأنت تريد أن تجري له عملية جراحية تزيل هذا التشوه، تحتاج إلى أربعة عناصر. العنصر الأول العلم، لو كنت جاهلا لما استطعت أن تزيل هذا التشوه. لابد أن تملك علم ما هو السبب الحقيقي للتشوه حتى تعالج ذلك السبب بهذه العملية الجراحية. إذن تحتاج إلى عنصر العلم أولا، بعد ذلك تحتاج إلى عنصر القدرة، أدوات الجراحة تجتمع لديك فتقوم باستخدامها والاستعانة بها في سبيل إنجاح العملية الجراحية. هذا العنصر الثاني، عنصر القدرة. العنصر الثالث، عنصر الإرادة، أن يكون عندك عزم وتصميم على إنجاح العملية. العنصر الرابع هو العمل الذي تقوم به. فأنت أيها الطبيب الجراح تحتاج لأربعة عناصر حتى تقوم بالعمل. الإمام كذلك، الرسول مثلا، محمد صلى الله عليه وآله، الرسول عندما يريد أن يشق القمر نصفين، هذه المعجزة التي تحدث عنها القرآن الكريم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، انشقاق القمر. الرسول عندما يريد أن يقوم بهذه المعجزة يمر بالعناصر الأربعة. الرسول ملك العلم، يعني العلم بالسبب الحقيقي وراء التئام القمر وانشقاق القمر. ما هو السبب الحقيقي له؟ هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني القدرة، يعني أن يعطيه الله تبارك وتعالى القدرة على إيجاد هذا العمل. العنصر الثالث الإرادة، نفسه القدسية صلى الله عليه وآله تتصل بالسماء، تنقطع إلى الله. إذا اتصلت نفسه القدسية بالسماء وانقطعت إلى الله واتصلت بالله، نتيجة هذا الانقطاع والارتباط لله عز وجل ماذا؟ يأتي العنصر الرابع وهو عنصر الفعل، فيحدث العملية الإعجازية. فإذا حدثت العملية، فعل الرسول هذا وليس فعل شخص آخر، فتسمع العلماء يقولون الولاية التكوينية. شنو معنى الولاية التكوينية؟ ولاية التكوينية يعني أن الإعجاز فعل بنفس الإمام وليس فعلا يفاض عليه من قبل السماء. يعني أنت الآن مثلا عندما تمشي تدخل المسجد وتمشي، هذا المشي فعل من؟ فعلك أو أنه نزل عليك من السماء؟ فعلك أنت، ليس كذلك؟ أنت ملكت العلم، ملكت القدرة، ملكت الإرادة، ملكت العمل، فأحدثت القيام. القيام فعلك وليس فعلا نزل عليك من السماء. المعصوم كذلك تماما. الإمام عندما يشق القمر نصفين، أو عيسى بن مريم عندما يبرغ الأكمه والأبرص، هذا ليس فعلا نزل عليه من السماء، بل هو فعله. كما أن أكله وشربه وقيامه فعله، أيضا إبراء الأكمه والأبرص فعله، أيضا إحياء الموتى فعله، أيضا نفخ الطير فعله. فالولاية التكوينية تعني أن هذا العمل الإعجازي فعل الإمام، لأنه فعل ينزل عليه من السماء، فعل الإمام بإذن الله عز وجل وبإقدار الله عز وجل. كما أن الله أقدرك على القيام فقم، لولا أن الله أعطاك القدرة على القيام والقعود ما قمت ولا قعدت. كذلك لولا أن الله أعطى عيسى بن مريم القدرة على إبراء الأكمه والأبرص ما فعل ذلك. أني أخلق لكم، ما قال يخلق لي، أنا أخلق لكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، أنا أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إذن بالنتيجة الإعجاز عبارة عن الفعل الصادر عن علته الحقيقية بإرادة من النفس القدسية للإمام المعصوم صلى على محمد وآل محمد. هذا هو حديثنا حول النقطة الأولى. نجي إلى النقطة الثانية، معنى الهداية الأمرية. تفت يا أخي إلى الآية التي قرأناها، وجعلنا منهم يعني من نسل وذرية إبراهيم عليه السلام، وجعلنا منهم أئمة. ما هي وظيفة هؤلاء الأئمة؟ ما هو دور هؤلاء الأئمة؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. شنو معنى يهدون بأمرنا؟ ركز على ألفاظ الآية المباركة، ركز معي قليلا. ما معنى يهدون بأمرنا؟ الفلاسفة يقولون الهداية على نوعين، هداية تبليغية وهداية أمرية. كيف هداية تبليغية وهداية أمرية؟ هل أشرح لك الآن. الهداية التبليغية عبارة عن الدعوة إلى الخير، يعني أنا عندما أصعد على المنبر وأقول أيها الناس اتقوا ربكم، زين، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أيها الناس أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذه تسمى بالهداية التبليغية، يعني الدعوة إلى الخير. أكو قسم آخر من الهداية أعمق من هذا، وهو الهداية الأمرية. ما معنى الهداية الأمرية؟ زرع الهداية في نفوس الناس، يعني بدل الكلام وبدل الخطب الرنانة وبدل الكتب وبدل كل شيء، مباشرة أقوم بزرع الهداية وإيصال شعاع الهداية إلى نفوس الناس. إيصال شعاع الهداية، زرع نور الهداية، غرس نور الهداية في نفوس الآخرين، يسمى بالهداية الأمرية، وهذا يختلف عن الهداية التبليغية. قد يستغرب الإنسان يقول يعني شلون هذا يصير، يعني هل يعقل أن الإمام يزرع الهداية في نفوس الناس؟ احنا سمعنا أن الرسول صلى الله عليه وآله يصعد المنبر في مسجده ويهدي الناس، يفقد هداية تبليغية. لكن هل الرسول قادر على أن يزرع نور الهداية في نفوس بعض الناس؟ هل هو قادر على ذلك؟ نعم قادر على ذلك بإذن الله. طبعا ما شيء يستقل عن إذن الله. قادر على الهداية الأمرية، نسميها بالهداية الأمرية. كيف؟ الإنسان يستغرب يعني شلون مخلوق يقدر على هذا العمل. خب ما رأيك في إبليس؟ شو رأيك أنت في إبليس؟ هو إبليس مو خالق، هو مخلوق إبليس. شو القرآن شلون يتحدث عن إبليس؟ يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يعني يبث الشر في نفوس الناس، يبث الوساوس في نفوس الناس. إبليس ما يستخدم كلام ولا يستخدم كتابة ولا يستخدم أي شيء. إبليس له القدرة أن يبث الوساوس في نفس الإنسان، له القدرة أن يزرع الشر في نفس الإنسان، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ إبليس يزين العمل لك فتراه حسنا. إبليس عند القدرة على التأثير في النفوس وزرع الشر والنوايا السيئة في النفوس. الإمام ليست عنده القدرة على زرع الخير في النفوس. لماذا؟ إذا كان هذا الأمر ممكن لإبليس فهو ممكن لغيره أيضا. إذا كان إبليس قادرا، الله أعطاه هذه القدرة، إذا كان إبليس قادرا على أن يزرع الوساوس الشيطانية والأحاديث الشيطانية في نفوس الناس، لأغوينهم أجمعين. كيف أغوينهم؟ يعني أبث الوساوس في صدورهم. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذا كان إبليس قادرا على الإغواء على بث الوساوس، فالإمام أيضا قادر على الفعل المقابل تماما لفعل إبليس، يعني قادر على بث الأحاديث الروحية، على بث الخير في النفوس، على زرع نور الهداية في النفوس، على إيصال نور الهداية للنفوس. وهذا ما نسميه بالهداية الأمرية، وهذا ما تتحدث عنه الآية المباركة، وجعلنا منهم أئمة ما هي وظيفتهم يهدون بأمرنا، يعني يبثون الهداية الأمرية. وإلا أنت الآن تلاحظ مثلا الإمام علي عليه السلام، الإمام علي عليه السلام تخرج على يديه رشيد الهجري، كميل بن زياد، حبيب بن مظاهر، حجر بن عدي. كيف تخرجوا على يد الإمام علي عليه السلام؟ ببركة الهداية الأمرية. علي عني بهؤلاء، علي اهتم بهؤلاء، علي بذل جهده في هؤلاء، فزرع نور الهداية في قلوبهم فأصبحوا هداة مهديين، وأصبحوا أبطال التاريخ وأحرار الإنسانية نتيجة الهداية الأمرية. إذن عندنا نوعان من الهداية، هداية تبليغية وهداية أمرية، وقد شرحنا معنى الجميع. نجي الآن يا إخوان إلى النقطة الثالثة. صلوا على محمد وآل محمد. الآية المباركة ماذا قالت؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. شنو معنى أوحينا؟ الإمام إذا لم يكن نبيا لا يوحى إليه. شنو إذن معنى أوحينا إليهم فعل الخيرات؟ علي لا يوحى إليه، الحسن والحسين لا يوحى إليهما. إذن ما معنى الآية وأوحينا إليهم فعل الخيرات؟ هل أشرح لك الآن. الإيحاء هو عبارة عن غرس الخير في القلب، غرس المعنى في القلب. شوف لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول: وأوحى ربك إلى النحل. شو يعني أوحى إلى النحل؟ يعني نزل جبرائيل على النحل؟ لا. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني ألهمها، ألهمها هذه الغريزة، ألهمها هذه الفطرة أن تتخذ من الجبال بيوتا. إلهام الشيء يسمى بالإيحاء. وأوحى ربك إلى النحل، تقرأ مثلا آية أخرى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كيف أوحي إلى أم موسى؟ هي ليست رسول وليست نبي من الأنبياء، أوحي إليها يعني ألهم قلبها، غرس في قلبها. فالإيحاء هو عبارة عن الإلهام والغرس في القلب، تسمى بالإيحاء. لذلك الإيحاء في القرآن يا إخوان على قسمين: إيحاء الخير وإيحاء الشر. إيحاء الخير كما في قوله تعالى يحكي عن زكريا عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، يقول: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. هو زكريا ما سوى شيء، خرج من المحراب أشار بإشارة معينة فقط. هذه الإشارة أحدثت إلهام في قلوبهم، أحدثت معنى معين في قلوبهم أن سبحوا بكرة وعشية. عبرها عنها، عبر عنها القرآن بالإيحاء. هذا إيحاء الخير وإيحاء الشر. القرآن الكريم يقول: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. القرآن الكريم يقول: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي يعني يغرس في قلبه، يلهم نفسه أن تعمل هذا العمل. فالإيحاء على قسمين. من هنا ننطلق يا إخوان إلى مسألة تربوية، التفتوا إليها يا إخوان. وظيفة الأسرة المؤمنة هي إيحاء الخير، وظيفة الأسرة المؤمنة أن توحي لأولادها وأن توحي لأبنائها فعل الخير. كيف؟ حتى أشرح لك هذا المعنى أذكر لك الآن مسألة فقهية أنت تحتاج إليها، تحتاج إليها في سلوكك. ما هي المسألة الفقهية؟ فقهاؤنا عندما يصلون إلى هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ماذا يقول فقهاؤنا؟ يقولون: التعاون غير الإعانة. عندنا فعلان: تعاون وإعانة. ما هو الفرق بين التعاون وبين الإعانة؟ التعاون هو الاشتراك في الفعل، والإعانة هي التمهيد للفعل. قال أضرب لك مثال: أنت الآن عندما تجي ترسم لوحة، ترسم لوحة معينة، أحيانا يكون وياك شخص آخر، أنت تخطط اللوحة والشخص الآخر يقوم بتلوينها، هذا يسمى تعاون، اشتراك في الفعل. رسم اللوحة اعتمد على شخصين، أحدهما خطط اللوحة والآخر لونها، هذا يسمى تعاون. أما عندما لا، أنت ترسم اللوحة وحدك، الشخص الآخر وظيفته يجيب الألوان يخليها بين يديك، يجيب لك مثلا الأدوات يخليها بين يديك، هو لا يرسم معك، أنت الذي ترسم اللوحة وحدك، الشخص الآخر يقدم لك الألوان، هذا ماذا يسمى؟ يسمى إعانة وليس تعاون. يعني أعانك على رسم اللوحة لأنه قدم لك الألوان، لكنه لم يعاونك، يعني لم يدخل معك في الفعل. فالتعاون هو الاشتراك، والإعانة هي التمهيد للعمل. لذلك فقهاؤنا يقولون إذا كانت الإعانة على الإثم محرمة فالتعاون على الإثم أشد حرمة من الإعانة على الإثم. يعني شلون؟ أضرب لك مثال حيوي. أنت الآن تجلس أمام شاشة التلفزيون صح؟ أحيانا أنت تفتح المجال لأطفالك تقول بابا تشاهد التلفزيون بأي قناة تريدون، هذا أمامكم التلفزيون وشاهدوه بأي قناة، سواء كانت قناة البيشي لو المستقبل لو من الخرابيط بعض القنوات، زين أنتم شاهد التلفزيون بأي قناة تريدون. أنت عندما تفتح المجال لطفلك، هذا الطفل الغر، هذا الطفل البسيط، تفتح المجال أمامه يشاهد شاشة التلفزيون من دون رقابة، من دون قانون، من دون جدول، من دون أي إرشاد وأي توعية. الطفل هذا عندما يشاهد الفيلم الخليع أو يشاهد اللقطات الإباحية هو الذي صدر منه الإثم، لكن من الذي أعانه على الإثم؟ أبوه. أبوه هو الذي أجلسه أمام شاشة التلفزيون ولم يضع له قانونا ولم يضع له جدولا في كيفية استخدام التلفزيون ولم يقم بمراقبته ولا توعيته. إذن فالذي أعان على الإثم هو الأب. طيب، ومرة لا أنت تتطور، مو فقط تقول لابنك تعال شاهد التلفزيون، ولا بابا تعال اقعد يمك نشاهد هالفيلم سوية، ويجي يجلس يمك هذا الطفل، زين اولادك وبناتك تجلسون سوية امام فيلم خليع، امام فيلم اباحي، تجلسون تونسون ترتاحون، هذا شو يصير؟ هذا مو اعانة، هذا تعاون على الاثم. اذا كانت الاعانة على الاثم محرمة فكيف بالتعاون على الإثم؟ التعاون على الإثم أشد حكم، أشد حرمة. يعني الآن مثلا أنت، هذه مسألة يقع فيها الناس كثير، أنا الآن عندي عمارة، هذه العمارة فيها دكاكين محلات صح لو لا؟ أنا أؤجر هذا الدكان على إنسان يفتح استوديو في هذا الدكان لتسجيل الأغاني المحرمة، لتسجيل الأفلام الخليعة، لتسجيل الأفلام الإباحية، شخص عنده مكان لتسجيل الغناء والأفلام الخليعة والإباحية. أنا عندما آجرته الدكان ماذا؟ أنا لم أشاركه في الإثم، ولكنني أعنته على الإثم، إعانة على الإثم. جابر أحد الأصحاب يروي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول له سيدي رجل يؤاجر بيته سيباع فيه الخمر، أجر بيته على جماعة والجماعة يصنعون الخمر في هذا البيت، قال حرام أجرته. أنت عندما تعين على الإثم تؤجر هذا المحل، تصير هذا المحل بؤرة فساد، مصدر لانتشار الفساد في المجتمع، انتشار الافلام الخليعة او الافلام الاباحية في المجتمع. او انت عندك مكان اجر مطعم مثلا، زين، وهذا المطعم قد يوضع فيه بعض الاشربة المحرمة، زين، هذا اعانة على الاثم. فاذا كانت الاعانة على الاثم محرمة فكيف بالتعاون على الاثم؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وظيفة الأسرة المؤمنة هي إيحاء الخيرات، هي التعاون على البر والتقوى، لا التعاون على الإثم والعدوان. كيف تتعاون الأسرة المؤمنة على فعل الخيرات على البر والتقوى؟ التعاون الأسري يا إخوان له ثلاثة مجالات. المجال الأول التعاون الثقافي. كيف يعني التعاون الثقافي؟ إحنا عندما نتحدث عن الأسرة المؤمنة نجعل نصب أعيننا عليا وفاطمة، الأسرة العلوية الفاطمية، علي وفاطمة قدوتنا مثلنا الأعلى لذكرهما الصلوات. كيف تم التعاون بين علي وفاطمة؟ البيت العلوي الفاطمي كيف تم التعاون فيه؟ في المجال الثقافي، في المجال الإداري، في بعدما ماتت فاطمة بعشرين سنة علي يتحدث عنها لرجل معين، يقول له: إن فاطمة كانت عندي وكانت من أحب أهل رسول الله إليه، وإنها تحدث عن معاناتها، وإنها اتقت بالقربة حتى أثر في صدرها، يعني تحمل قربة الماء على صدرها تؤثر هذا على صدرها، وإنها اتقت بالقربة حتى أثر في صدرها وطحنت الرحى حتى مجلت يداها، يبست يداها زين، وكسحت البيت يعني تكنفه حتى اغبرت ثيابها، حتى أصابها ضرر شديد. فقلت لها: يا فاطمة، هلا ذهبت إلى أبيك المصطفى وطلبت منه خادما يعينك على ما أنت فيه؟ فأقبلت الزهراء عليها السلام إلى أبيها رسول الله تطلب منه خادما، وكان حوله جماعة، فافتحت ولم تقل له شيئا، رجعت إلى البيت مرة أخرى، عرف الرسول أنها جاءت لحاجة، فجاء بعدها إلى البيت الرسول وكانت جالسة مع علي عليه السلام، دخل رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، قال: ما عندك يا فاطمة؟ جئتني للبيت، ما عندك؟ قال أمير المؤمنين عنها: يا رسول الله، إنها استقت بالقربة حتى أثر في صدرها، وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها. فقلت لها: اذهبي لأبيك واسأليه خادما لك. قال رسول الله: يا علي ويا فاطمة، ألا أعلمكما شيئا خير لكما من الخادم؟ ما هو يا رسول الله؟ قال: إذا قمتما لفراشكما، يعني قبل النوم، فسبحا 33 واحمد الله 33 وكبراه 34، فذلك 100 باللسان وألف حسنة في الميزان. فابتسمت الزهراء عليها السلام وقالت: رضيت بالله وبرسوله. وسمي هذا العمل تسبيح الزهراء عليها السلام، الذي يستحب التسبيح به بعد كل صلاة، أفضل عمل يقوم به المصلي بعد الصلاة هو تسبيح الزهراء سلام الله عليها. علي تعاون مع فاطمة. الإمام الصادق يقول: كان علي يحتطب، يعني يحمل الحطب، كان علي يحتطب ويستقي بالماء ويكنس البيت، وكانت فاطمة تطحن وتعجن وتخمل، يعني كان بينهما تعاون. اريد ان انادي اخي المؤمن، اختي المؤمنة، انت وانت، انتما اباوا الاسرة، ليكن بينكما تعاون اداري، ليكن بينكما تعاون اداري على ادارة امور الاسرة. تعاون الزوجين يعلم الاولاد عن التعاون، تعاون الابوين يخلق روح التعاون عند الاولاد، تعاون الابوين على ادارة المنزل يربي روح التعاون عند الاطفال وعند الاولاد. فبادر ايها الزوج وايتها الزوجة الى اظهار روح التعاون الاداري امام الاطفال كي يتعلموا هذا الدرس منكما. لاحظتم؟ تجي الان الى القسم الثاني، المجال الثاني، التعاون بين الزوجين في مجال الاخلاق، التعاون الخلقي. شلون التعاون الخلقي؟ كيف تعامل علي مع فاطمة وكيف تعاملت فاطمة مع علي؟ علي عليه السلام هو يتحدث يقول: والله ما اغضبتها ولا اكرمتها حتى قبضها الله اليه، وانها ما اغضبتني ولا عصت لي امرا قط حتى قبضها الله اليه. علي عندما جاء اليها وهي على فراش المرض حال احتضارها، ماذا قالت فاطمة لعلي؟ يا علي، هل عهدتني كاذبة او خاطئة او خالفتك منذ عاشرتك؟ قال: حاشا لله، انت ابر لله واتقى من ان اوبخك. تمام العلاقة النفسية، تمام العلاقة العاطفية، تمام الوهج الشعوري بين علي وبين فاطمة. علي وفاطمة يعلمنا، يعلم الزوج، يعلم الزوجة على التعاون الخلقي. التحية، تبادل التحية، الزوج إذا رأى زوجته يحييها ويرحب بها، والزوجة إذا أقبل زوجها حيته ورحبت به. تبادل التحية، تبادل الابتسامة، تبادل الترحيب بين الزوج والزوجة تعاون على تربية الأولاد. أنت إذا أردت أن تعلم أولادك على التحية، على الترحيب، على تبادل التحايا والترحيب، تبادل زوجتك ذلك. إذا بادل الزوج زوجته وبادلت الزوجة زوجها البسمة والتحية والترحيب، كان ذلك درسا لأولادهما وتعليما لأولادهما. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لولده محمد بن الحنفية: يا ابن الحنفية، المرأة ريحانة وليست قهرمانة، فأحسن الصحبة معها ودارها على كل حال حتى يصفو لك العيش معها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في شأن المرأة، قال: جهاد المرأة حسن التبعض، حسن العشرة مع زوجها. التعاون الثالث، المجال الثالث وأختم به، من مجالات التعاون الأسري، التعاون على التربية، تربية الأطفال، التعاون في مجال التربية. كثير منا مع الأسف يلقي بالتربية على من؟ جاوبوا احكوا ليش مستحيين؟ يلقي بالتربية على الزوجة، خالها جهنم هي تنجازفهم، أنا شكو زين؟ يلقي بأعداء التربية على الأم، على الزوجة، وهذا خطأ كبير. لابد من التعاون بين الزوجين في المجال التربوي، التعاون بين الزوجين في تربية روح الثقافة. انظر إلى الزهراء عليها السلام. الزهراء كانت تبعث الإمام الحسن وهو طفل ابن 3 سنوات، تبعثه للمسجد، مسجد رسول الله، يسمع الوحي ويأتي به ويقرأه على أمه الزهراء. فإذا جاء علي قال: من أين حفظت هذا الوحي؟ قالت: من ابنك هذا، سمعه فوعاه فقرأه عليه. هل نحن نعلم أطفالنا على الثقافة الدينية؟ هل نحن نأخذ أطفالنا معنا إلى المجالس الحسينية، إلى الندوات الدينية، إلى مجالس العلماء، إلى مجالس رجال الدين، حتى ينتهل أطفالنا الثقافة الدينية كما صنعت الزهراء سلام الله عليها؟ لا بد من التعاون على تربية روح العبادة. كيف تربي ولدك على روح العبادة؟ كيف تعلم ولدك على حب الصلاة وعلى حب العبادة؟ إذا رآك ولدك تتكاسل عن الصلاة فكيف لا يتكاسل هو عن الصلاة؟ إذا رأى الطفل أباه يتقاعس عن الصلاة ويتكاسل عنها، أو رأى أمه تتكاسل عن الصلاة، فكيف يتعلم منهما حب العبادة؟ حاول أن تصلي في أول الوقت. حاولي يا أختي المؤمنة أن تصلي في أول الوقت كي يبدو الاهتمام بالعبادة في أجواء الأسرة، فيتعلم الأطفال حب العبادة والاهتمام بالصلاة والعناية بالصلاة. انظروا إلى الزهراء عليها السلام. الإمام الحسن الزكي عليه السلام يقول: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، هي التي علمته على العبادة، ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت إلى محرابها لم تنفتل عن صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. فاطمة الزهراء تعلم أطفالها على حب العبادة. علموا أطفالكم على روح البذل، روح العطاء، روح التضحية، على الروح الاجتماعية. لاحظوا الزهراء ولاحظوا عليا كيف علموا أولادهما على البذل والتضحية. أما قرأتم قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فاطمة الزهراء وعلي يطحنون ويعجنون ويخبزون أقراص الشعير، وإذا جاء الفقير سبقت الزهراء عليا للصدقة، وسبق علي الزهراء للصدقة. هذا التسابق على البذل والعطاء علم الحسنين على ماذا؟ على البذل والعطاء. في الليلة الأولى تسابق علي وفاطمة على الصدقة، وفي الليلة الثانية تسابق الحسنان على الصدقة، وفي الليلة الثالثة تسابقت زينب والحسين على الصدقة. هذه الأسرة العظيمة، الأسرة العلوية الفاطمية، تعلم الأطفال على الصدقة. هل علمت طفلك على الصدقة؟ هل طلبت من طفلك يوما من الأيام أن يتصدق على فقير؟ هل أخذت طفلك يوما من الأيام وأريته بعض الفقراء وقلت له: بني تصدق على هؤلاء الفقراء وتعلم كيف تبذل، كيف تعطي، كيف تمنح، كيف تكون عندك روحا اجتماعية، روحا للبذل والعطاء؟ علي وفاطمة يعلمان أطفالهما على روح البذل والعطاء. لذلك تربى الحسين وهو لا يعرف إلا البذل والعطاء. تربى الحسين وهو لا يعرف الأنانية. تربى الحسين وهو لا يعرف التفكير في نفسه. تربى الحسين وهو لا يعرف إلا العطاء والتضحية والبذل والفداء. تربى الحسين علويا، تربى الحسين فاطميا، تربى الحسين إنسانا فدائيا، إلى أن بذل نفسه وبذل دمه في سبيل مبدأه وفي سبيل عقيدته. وخرج الحسين عليه السلام، خرج الحسين عليه السلام من مكة المكرمة إلى كربلاء، لما؟ للبذل، للعطاء. ما خرجت أشرا ولا بصرا ولا مفسدا، هذه وصيته لأخيه محمد بن الحنفية، ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وقف على الصفا وخطب في الناس وقال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها رسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة تغبى، لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. قال: إني خارجا من مكة، أحل من إحرامه وجعلها عمرة مفردة، الناس تخرج إلى عرفات، والحسين خارج من مكة. أقبل إليه أخوه محمد بن الحنفية: أبا عبد الله، إلى أين أنت ذاهب؟ الناس تأتي إلى مكة وأنت تخرج منها، وأنت شيخ الحجاز، سبط رسول الله، سيد شباب أهل الجنة. قال: يا أخي محمد، إنني لأنظر في الأمر. جاء اليوم الثاني وإذا بالمنادي ينادي: يا ابن الحنفية، قم ودع أخاك أبا عبد الله، فلقد عزم على الخروج. أقبل محمد بن الحنفية ومعه الأمطار ومعه المهاجرون، أقبلوا إليه، انكبوا عليه، يقبلونه، يشمونه، يضمونه. إلى أين يا أبا عبد الله؟ أنت سيد الحجاز، ابق في الحجاز ولا تخرج منها. قال: لا، كنت بين الركن والمقام فسمعت هاتفا يقول: يا أبا عبد الله، حل من إحرامك واجعلها عمرة مفردة، فإن القوم يريدون قتلك، والله لو كنت في جحر هامة لأخرجوني من بطنها وقتلوني، إني خارج لا محالة. أمر غلمانه، أمر رجاله: هيئوا النياق، هيئوا الرحال. قال لهم: أصعدوا اليتامى، أصعدوا النساء على هذه النياق. جلس الحسين لأبي وأمي، حوله أخوه أبو الفضل العباس، ولده علي الأكبر، أبناء إخوته، أبناء عمه. يقول بعض الرواة: كنا واقفين مع الحسين بينما نحن كذلك، وإذا بامرأة قد خرجت عليها سمات الهيبة والجلال تجر أديالها خفرا وسلما. قام أبو الفضل العباس، شرع سيفه، وقف بين يديها. قام علي الأكبر، شرع سيفه، وقف عن يمينها. قام القاسم، وقف عن شمالها. قام بنو هاشم يحفون بها يمينا وشمالا. استغربنا: من هذه المرأة؟ من هذه السيدة؟ كل بني هاشم لما رأوها قاموا إجلالا لها، وقفوا محيطونها يمينا شمالا. قلنا: يا ابن الحنفية، من هذه المرأة الجميلة؟ قال: أما عرفتموها؟ قلنا: لا. قال: هذه بنت فاطمة الزهراء. الله أكبر. هذه عقيلة المخدرات زينب، هذه بنت علي وفاطمة، هذه الأمانة في عنق الحسين وعنق أبي الفضل العباس. شوف، انظر إلى العز والدلال الذي كانت عليه العقيلة زينب. وصلت إلى الناقة، انحنى أبو الفضل العباس بكتفه إليها، وانحنى الأكبر بكتفه إليها، استندت إلى كتفيهما، أصعداها على الناقة، وانتفتت لأخيها ابن الحنفية قائلة: أخي جوعان يا أخي. يا مصيبتا. بعدها خرج النسيان امرأة بعد امرأة، بنو هاشم خرجوا رجلا بعد رجل، صعدوا على النياق. خرج ذلك الركب من مكة، عبد الله بن جعفر جاء من المدينة ومعه ولده وكان مكفوف البصر. لما وصلوا الى قريب مكة قال له ولده بأبي، قال ماذا؟ قال ارى ركبا عظيما، ارى رايات خافقة، ارى اعلام منشورة، ارى سيوف مشرعة. قال لمن هذا الركب؟ الناس يدخلون مكة وهذا الركب يخرج من مكة. انظر تأمل اليه، نظر الى الركب يتأمل، ثم قال ابا ابا ان صدق ظني فهذا ركب ابي عبد الله الحسين. وصل عبد الله بن جعفر واذا به الحسين عليه السلام انكب على يديه يقبله. قال سيدي اذا كنت عازم على الخروج فخذ ولدي معك فداء لك يا ابا عبد الله. هذه الضعينة الماشية مشية ثلاثين عندهم هوادج يمين وياهم نساوين، قدامهم فارس وشعر الراس منشور، وبيد علم يشبه علم حيدر المنصور، قايد النادى ينتخي والسيف مشهور، مثل الاسد يضرب وعيه مشمال يمين، راياتهم كلها يبوي حيدرية، وما شمايلهم شمايل هاشمية. وهذه الهوادج للحريم الفاطمية، واللي على الميمون كنا خالي حسين. خرج الحسين من المدينة خائفا وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. يا الله نرفع أيدينا وأصواتنا بالدعاء في هذه الليالي التي يستجاب فيها الدعاء ببركة الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، كلكم بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بالزهراء وأبي وبعلها والسر المستودع صلواتك عليهم أجمعين. تقبل أعمالنا يا الله واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله، خصوصا المرضى المنظورين، ادع لهم بالشفاء والعافية. اللهم من عليهم بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائجنا يا الله وحوائج المؤمنين والمؤمنات، فرج عنا يا الله واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. بعد كلنا بصوت واحد الدعاء لصاحب الأمر. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها يا الله وارحم امواتنا واموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.